قال المصنف رحمه الله: وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. نحن اليوم مع الدرس الثالث عشر. نحن اليوم مع الدرس الثالث عشر. جيد. إذن تكلمنا في الدرس السابق عن مواضع الواو، وسبق أن وقفنا مع قول المصنف رحمه الله: وأن الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك ودمان. وتكلمنا على ما معنى جمع المذكر السالم، وتكلمنا على ما هي الأسماء الخمسة، وما هي الشروط التي تشترط فيها لترفع بالواو. كل هذا تقدم، وتكلمنا عن التمارين وما إلى ذلك. الآن سنتكلم عن العلامة الثالثة من علامات الرفع، لأنه تقدم لنا أن الرفع كم له من العلامات؟ له من العلامات أربع. قال المصنف فيما سبق: للرفع أربع علامة: الضمة تكلمنا عليها، والواو وتكلمنا عليها، والألف وسنتكلم عليها الآن، ثم والنون سنتكلم عليها. مفهوم هذا؟ طيب، إذا الرفع يكون بالألف، أو بعبارة أخرى الألف تكون علامة من علامة الرفع. تجد الاسم مرفوعا وعلامة رفعه الألف. مفهوم هذا؟ الألف علامة من علامات الرفع. إذا كان الرفع يكون بأشياء، يكون بعلامات، فمن جملة هذه العلامات الألف. بمعنى كما قلت، تجد الاسم مرفوعا، ادخل عليه العامل بالرفع ورفعه، وستأتي المرفوع تجده إما فاعلا وإما نائب عن الفاعل، إما مبتدا وإما خبر إلى غير ذلك. لكن عندما تبحث أو تسأل عن علامة رفعه، تكون العلامة هي الألف. ولذا قال المصنف: وأما الألف فتكون علامة للرفع، وأما الألف فتكون علامة للرفع فين؟ في تثنية الأسماء خاصة. هذا هو الموضع. فنستطيع أن نقول الألف عنده موضع واحد للرفع. فهمنا؟ الألف يكون علامة الرفع في موضع واحد. الضمة شحال من مواضع؟ أربعة. الواو شحال من مواضع؟ زوج. الألف شحال من مواضع عنده؟ موضع واحد. ما هو هذا الموضوع؟ ما هو هذا الموضع؟ هو تثنية الأسماء. ويقولون المصنف ابن أجر هنا أطلق التثنية المصدر وأراد اسم المفعول أي المثنى، كأنه قال: وأما الألف فتكون علامة للرفع في مثنى الأسماء خاصة، في مثنى الأسماء. يقول الشارح: وأقول تكون الألف علامة على رفع الكلمة في موضع واحد، وهو الاسم المثنى. لما قال الاسم غادي يخرج الفعل والحرف، الفعل لا يثنى والحرف لا يثنى، كذا. لما قال المثنى اش غادي يخرج؟ غادي يخرج المفرد وغادي يخرج الجمع، لان تقدمنا ان المفرد يرفع بالضمه والجمع ينظر فيه. اذا كان جمع تكسير او جمع مؤنث سالم ايضا يرفع بالضمه، واذا كان جمع مذكر سالم يرفع بالواو. اذا الجمع ما نتكلموش عليه الان، والمفرد ما نتكلموش عليه الان، الان كنتكلموا على الاسم. شكون؟ المثنى. الاسم المثنى يكون اذا كان مرفوعا تكون علامة الرفع فيه الالف. مثال ذلك يقول: نحو حضر صديقاني. عرفنا حضر صديقاني؟ حضر فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الاعراب، كذا. جيد. الصديقاني اسم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الصديقان فاعل، والفاعل دائما مرفوع كما سيأتي، مرفوع وعلامة رفع شنو العلامة ديال الرفع؟ الألف نيابة عن الضم. الصديقان الألف اللي بعد القاف، هذا الألف اللي بين القاف والنون، شكتسمى هذه هي العلامة ديال الرفع. لماذا رفعناه بالالف؟ لانه مثنى. المثنى غادي نعرفوا شنو هو. اذا قال الشريح فالصديقان مثنى وهو مرفوع لانه فاعل، وعلامة رفعه الالف نيابة عن الضمة، كما كنا نقول مرفوع بالواو نيابة عن الضمة في جمع مذكر السالم في الاسماء الخمسة. الان في المثنى نقول مرفوع علامة رفعه الالف نيابة عن الضمة. ثم قال والنون عوض عن التنوين في قولك صديق وهو الاسم المفرد، كما تقدمنا في جمع المذكر السالم. قلنا النون جمع المذكر السالم، علاش جبناها؟ عوض عن التنوين في المفرد. كذلك هنا والنون عوض عن التنوين في قولك صديق وهو الاسم المفرد. مفهوم هذا؟ اذا الان عرفنا على ان الالف، على ان الالف تكون علامة الرفع فين؟ في المثنى، في الاسم المثنى. الان خصنا نعرف المثنى ما هو. عرفنا الاسم المفرد، عرفنا جمع التكسير، عرفنا جمع المؤنث السالم، عرفنا جمع المذكر السالم، عرفنا الاسماء الخمسة. الان المثنى بقى ما عرفناش، المثنى بقى ما تقدمش، خصنا الان نعرفه، الان غادي نعرفه. قال الشارح والمثنى هو كل اسم دل على اثنين او اثنتين بزيادة في آخره أغنت هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف. أعيد، والمثنى هو كل اسم دل على اثنين أو اثنتين، جوج بين مذكر مؤنث، على اثنين أو اثنتين. باش كيدل على اثنين أو اثنتين؟ بماذا؟ بسبب ماذا؟ بزيادة في آخره، يعني كاينة شي زيادة في الآخر ديالو، غادي نعرفوها. أغنت هذه الزيادة عن العاطف، العاطف هو الحرف كما سنرى، والمعطوف. أغنت عن العاطف والمعطوف. مثال ذلك تقول نحو أقبل العمران، العمران والهندان. طيب نقف مع العمران ومع الهندان. العمران والهندان اسم ولا ماشي اسم؟ اسم كذا ولا لا؟ جيد، اسم. هذا الاسم على شحال كيدل؟ واش على واحد ولا على ثلاثة ولا على أربعة ولا علاش؟ يدل على العمران، يدل على اثنين، والهندان يدل على اثنتين. العمران يدل على ايش؟ على اثنان، يدل على اثنين، والهندان يدل على اثنتين. فالعمران. بسم الله الرحمن الرحيم. تمرينات. التمرين الاول يقول ضع في كل مكان من الامكنة الخالية فعلا من الافعال الخمسة مناسبا، ثم بين على اي شيء يدل حرف المضارعة التي بدأته به. اولا الاولاد في النهر. تمرين اخر. طيب سارجع له. الاولاد في النهر، جاوبونا على هذا المثال. الاولاد يسبحون في النهر، هذه لي على ماذا تدل؟ انا نشوف التمرين شنو هو، يدل على الغيبة. الاباء على ابائهم او على ابنائهم، الياء على ماذا تدل؟ انتما ايها الغلامان ببطء، نعم تسيرون، لا الغلامان تثنية ولا جمع؟ ايوة عندكم مكتوب هكذا، مكتوب يعني تسيرون ايوة هيدا تمشيان، لان هذا مثنى، هذا المفعول المضارع اتصلت به ماذا؟ الف الاثنين مشروع الجماعة، لانه قال لك فعل مضارع مناسب، والمناسب هنا هو المثنى. طيب تسيران على ماذا تدل؟ تدل على الخطاب، نعم. هؤلاء الرجال في الحقل يعملون في الحقل. الياء على ماذا تدل؟ على الغيبة. أنت يا زينب واجبك تؤدين واجبك. التاء على ماذا تدل؟ تدل على المخاطرة، على الخطاب، قل هكذا تدل على الخطاب. أما المخاطب لكي يدل على المخاطبة فهي الياء. نعم. الفتاتان الجندية، الفتاتان يضربان الجندية. الياء على ماذا تدل؟ ها؟ على الغيبة. نعم نعم. الفتاتان يضربان، لكن للتأنيث فهمنا؟ تقول تضربان، مفهوم؟ هي الأصل يا لا ياء. الأصل الغيبة بماذا تكون؟ هل تكون بالتاء أم تكون بالياء؟ تكون بالياء، لكن هنا من أجل التأنيث ماذا فعلنا؟ أبدلنا الياء تاء وقلنا الفتاتان تضربان الجندي. نعم. أنتم أيها الرجال أوطانكم تخدمون أوطانكم. التأون على ماذا تدل؟ على الخطاب. أنت يا سعاد بالكرة تلعبين بالكرة. التاء تدل على الخطاب. تمرين الثاني، استعمل كل فعل من الأفعال الآتية في جملة مفيدة. استعمل كل فعل من الأفعال الآتية في جملة مفيدة. تلعبان، تؤدين. كيف قلت الجملة؟ البنتان تلعبان بالكرة. التاء هنا على ماذا تدل؟ ها؟ البنتان تلعبان بالكرة، ياك؟ على الغيبة هنا، فهمنا؟ هنا التاء للتأنيث، أما هي تدل على الغيبة، مفهوم هذا؟ لأنه إيش خطبنا الآن ولا ما خطبناش؟ إحنا أخبرنا عن شيء غائب، ما خطبنا، فهمت أم أسامة؟ ما خطبنا، إذا فالتاء تدل على الغيبة، هي ياء ولكننا أبدلناها تاء للتأنيث، كذا؟ تؤدينا. شنو هي تؤدينا؟ ركبوا لي جملة مفيدة. أنت يا فتاة تؤدين واجبك. التاء على ماذا تدل الآن؟ على الخطاب. تزرعون، تزرعون. أنتم أيها الفلاحون تزرعون الأرض. التاء على ماذا تدل؟ على الخطاب. والفعل المضارع اتصل بماذا؟ اتصل به ماذا؟ واو الجماعة. تحصدان، أنتما أيها الفلاحان تحصدان الزرع. التاء على ماذا تدل؟ والفعل ماذا اتصل به؟ ألف الاثنين. تحدثان، أنتما تحدثان أباكما. التاء على ماذا تدل؟ على الخطاب. والألف اتصل به، والفعل المضارع اتصل به ألف الاثنين. تسيرون، أنتم تسيرون إلى رضاء الله. التاء على ماذا تدل؟ والفعل ماذا اتصل به؟ واو الجماعة. يسبحون، الأولاد يسبحون في النهر. الياء على ماذا تدل؟ على الغيبة. والفعل ماذا اتصل به؟ واو الجماعة. تخدمون، أنتم تخدمون دينكم. التاء على ماذا تدل؟ على الخطاب. والفعل ماذا اتصل به؟ واو الجماعة. تنشئان، أنتما تنشئان مجد أمتكم، أمتكما. أنتما، التاء على ماذا تدل؟ والفعل ماذا اتصل به؟ ألف الاثنين. ترضين، أنتن ترضين على أزواجكن، التاء على ماذا تدل؟ على الخطاب. والفعل ماذا اتصل به؟ تكون سكتوا. النون ماذا الفعل ماذا اتصل به؟ نون النسوة. وعليه فبماذا يرفع؟ واش نعدو من الافعال الخمسة مرفوع بثبوت النون ام لا؟ لا هذا مبني، هذا مبني على السكون، على سكون الياء ترضاية. نعم. تمين ثالث، ضع مع كل كلمة من الكلمات الآتية فعلا من الافعال الخمسة مناسبا، واجعل في الجميع كلاما مفيدا، واجعل من الجميع كلاما مفيدا. امنا اعطيك اسماء، انت هذه الاسماء اعطيها فعل من الافعال الخمسة ويكون جملة مفيدة. الطالبان يجتهدان، الغلمان يطلبون العلم، المسلمون ماذا يفعلون؟ المسلمون يدخلون الجنة. الرجال الذين يؤدون واجبهم يرثون الفردوس. أنت أيتها الفتاة تعملين بالجد. أنتم يا قوم تأمرون بالمعروف زير وتنهون عن المنكر. هؤلاء التلاميذ يجتهدون أو يحتاجون إلى التربية. نعم. إذا خالفت أوامر الله تدخلين النار أو تندمين. نعم. تمرين رابع، بين المرفوع بالضمة والمرفوع بالألف والمرفوع بالواو والمرفوع بثبوت النون مع بيان نوع كل واحد منها من بين الكلمات الواردة في العبارات الآتية. فهمنا؟ تقدمنا الرفع يكون بالضمة، وتقدم يكون بالألف، وتقدم يكون بالواو، وتقدم يكون بالنون، كذا. غير يعطيك عبارات وانت تبين. مفهوم؟ كتاب الملوك عيبتهم المصونة عندهم. يلا، ما بين نون المرفوعات وبماذا؟ كتاب لماذا رفع بالضمة الظاهرة؟ لأنه جمع تكسير. كتاب جمع كاتب، كاتب كاتب، قل كتاب. زيد. عيبتهم لأنه اسم مفرد. المصونة لأنه اسم مفرد. وآذانهم الواعية، آذانهم مرفوع بالضمة، لماذا؟ إنه جمع تكسير. آذان جمع أذن. الواعية مرفوع بالضمة لأنه اسم مفرد. وألسنتهم الشاهدة جمع تكسير. ألسنة جمع لسان. الشاهدة مرفوع بالضمة لأنه اسم مفرد. الشجاعة غريزة يدعوها الله لمن يشاء من عباده. الشجاعة زيت. نعم، مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره أنه غريزة، كذلك لأنه اسم مفرد. يضعها لماذا؟ لأنه لم يتصل بآخره شيء. الله اسم مفرد مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره. لمن يشاء لماذا؟ لأنه لم يتصل بآخره شيء. الشكر شكراني. نعم، لأنه اسم مفرد. شكراني مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه اسم مثنى. نعم. بإظهار النعمة وبالتحدث باللسان. وأولهما أبلغ من ثانيهما. أول وأبلغ مرفوعان بالضمة، لماذا؟ لأنهما اسم مفرد. تبا. المتقون هم الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. المتقون مرفوع بماذا؟ بالواو. لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. هم الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. يؤمنون فعل مضارع مرفوع بثبوت. لماذا؟ لأنه فعل مضارع اتصل به واو الجماعة. مفهوم هذا؟ أسئلة في التمرين اللي بقي ما قلته؟ تمرين باب الألف هيك؟ أيوة نعم. يلا ارجعوا للوراء. رد يا كذا والتمرين. رد كل جمع من الجموع الآتية إلى مفرده. الجموع اللي غنعطيها لك رد المفرد الأول، العمل الأول. ثم ثني المفردات، ثم جيب التثنية، ثم ضع كل مثنى أو كل مثنى من في كلام مفيد بحيث يكون مرفوعا. وها هي ذي الجموع. فهمتوا كيف؟ نعم. جمال، جمال جمالان. أفيال، فيلان. فيلان نعم، فيل فيلان. سيوف، سيف سيفان. صهارج، صهرجان نعم. دوي، دوات دواتان. نجوم، نجم نجمان. حدائق، حدائق حديقة حديقتان. بساتين نعم، بستان بستانان. قراطس، قرطاس قرطاسان نعم. محابر، محبرة محبرتان. أحذية، حذاء حذاءان. قمص، قميص قميصان. أطباء، طبيب طبيبان. طرق، طريق طريقان. شرفاء، شريف شريفان. مقاعد، مقعد مقعدان. علماء، عالم عالمان. جدران، جدار جداران. شبابك، شباك شباكان. أبواب، باب بابان. نوافذ، نافذة نافذتان. آنسة، آنسات آنسة آنستان. ركع، راكع راكعان. أمور، أمر أمران. بلاد، بلد بلدان. أقطار، قطر قطران. تفاحات، تفاحة تفاحتان. كذا. التمرين الثاني في الباب. وضع كل واحد من المثنيات الآتية في كلام مفيد. ياك، ضع كل واحد من المثنيات الآتية في كلام مفيد. العالمان، يا العالمان يدعوان إلى الله. الواليان، يلا، الواليان يخافان من الله. الأخوان، الأخوان متحابان. هكذا، متحابان في الله. المجتهدان ينجحان نعم. الهاديان يدلان الناس. الصديقان هكذا، الصديقان نعم. متآزران نعم. الحديقتان مثمرتان. الفتاتان تحجبت الفتاتان نعم. الكتابان مكتوبان، الكتابان مكتوبان جيد. أو مفيدان كل الشريفان تميز تميز الشريفان بشرفهما. القطران كبيران، الجباران عاليان، الطبيبان ماهران، الأمران الأمران صدر أمران، يطاعان صعبان كل. الفارسان نعم فاز الفارسان في المعركة أو الفارسان يتسابق. المقعدان بقي المقعدان أو قل المقعدان مملوءان. العذراران ملتزمتان نعم. السيفان حادان يضربان. الماجدان مجدان. الخطابان طويلان. الأبوان كريمان. البلدان بعيدان. البستانان واسعان. الطريقان طويلتان راكعان. راكعان متخشعان نقول. المسلمان راكعان أعطيه المبتدا. المسلمان راكعان دواتان ممتلئتان. بابان مقفولان. تفاحتان حلوتان. نجمان يضيئان. ترين ثالث ضع في الأماكن الخالية من العبارات الآتية ألفاظا مثنى. سافر إلى مصر ليشاهد آثارها. سافر السائحان إلى مصر ليشاهدا آثارها نعم. ب حضر أخي ومعه فأكرمتهم ومعه ومعه أم نوال ومعه ومعه صديقه. اسمع التمرين ضع في الأماكن الخالية من العبارات الآتية ألفاظا كيف مثناة. صديقه مثنى ولا مفرد؟ وكيف هايدا ومعه صديقان فأكرمتهم. فأكرمتهم صحيح ولا شيء صحيح؟ ها هما تثنيهم قولوا فأكرمتهم. ايوه هم جوز هو الثالث شحال صلحوا جمع نعم. جيم ولد لخالد فسمى احدهما محمدا وسمى الاخر عليا. ولد لخالد ايش مولودان او صبيان او غلامان فمن مولودان فسمى احدهما محمدا وسمى الاخر عليا. مفهوم هذا؟ ايش بقي اسئله؟ طيب في كم موضع تكون الاسئله؟ غادي نعمل اسئله مخلطه لهذ الدروس اللي سبقت من ذو بالي معرفه علامه الاراء الى الان. طيب اسئله بشفويه طول اكتب طول اكتب. طيب تقدم لنا ان الاعراب هو تغيير اواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخله عليها رفضا او تقديرا ياك. هذا الإعراب شحال عنده الأقسام؟ كم له من قسم؟ أربعة أقسام. ما هي هذه الأقسام؟ الرفع والنصب والخفض والجزم. الرفع نبدأ من الرفع. الرفع كم له من علامة؟ ما؟ أربع علامات. ماذا قال المصنف؟ نعم للرفع أربع علامات الضمة والواو والألف والنون. نبدأ من الضمة. في أي موضع أو في كم من موضع تكون الضمة علامة على الرفع؟ في أربعة مواضع. الموضع الأول ما هو؟ الاسم المفرد. الموضع الثاني ما هو؟ جمع التكسير. الموضع الثالث ما هو؟ جمع السالم. الموضع الرابع ما هو؟ الفعل المضارع إذا لم يتصل بآخر شيء. نرجع للاسم المفرد، ما هو الاسم المفرد؟ ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا واحدا من الأسماء الخمسة. جمع التكسير ما هو؟ ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده كذا. ويكون التغير بماذا؟ بكم؟ بستة أمور. طيب جمع المؤنث السالم ما هو؟ ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره. طيب في المضارع إذا لم يتصل بآخر شيء، ما هي الأشياء التي يمكن أن تتصل بآخر في المضارع؟ ألف الاثنين وواو الجماعة ونون النسوة وياء المخاطبة ونون التوكيد. ليش خلطتوا؟ ما تخلطوش، قولوا هكذا: ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المخاطبة. ايه فهمنا؟ هذه الثلاث اذا اتصلت باخر الفعل المضارع ماذا تفعل له؟ تنقل اعرابه من اخره الى النون كذا. اما نون النسوة ونون التوكيد اذا اتصلت به ماذا تفعل له؟ ها يبنى انذاك. طيب قلنا هذه الضمة، والرفع بالضمة اصل ام فرع؟ اصل. الرفع بالضمة اصل، لذا لا نقول الضمة النائبة، لا نقول مرفوع بالضمة، خلاص هي الاصل. والضمة كما سبق اما ان تكون ظاهرة